إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله الجنة وكرمه ألا يقبل من هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل مبرور، وتجارة لا تبور. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. يعني اقول احبائي ان شاء الله، وربما يعني ان تاخرت بعد صلاه العصر فربما اصلي في الطريق، يعني ربما اتي بعد صلاه الجماعه هنا بعد 10 دقائق ربع ساعه حتى لا تضيع مني الجماعه. اما ان صليتها معكم فان شاء الله يكون الدرس مباشره. يعني مش معنى كده ان انا لو اتاخرت ان الاخوه تقول هو مش جاي، بل الاصل ربما اكون تاخرت في الطريق واصلي في الطريق ان شاء الله. الدرس الماضي تحدثنا فيه عن قول الامام الطحاوي رحمه الله: ولا اله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يحنى ولا يبيد، لا يحنى ولا يبيد. وقلنا هذا دلك انما يدل على ان الاول والاخر هو الله رب العالمين كما ذكر الله جل في علاه. ومسألة لا يحنى ولا يبيد تأكيد لقوله بلا انتهاء، والفناء والبيد معناهما واحد. قال تعالى: كل من عليها فان. قال الكافر صاحب الجنة: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. فهو سبحانه جل في علاه لا يحنى ولا يبيد. وكما ذكرت فإن الشيخ قد ذكر فقال: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. وقلنا إن القدم والدوام ليس من أسماء الله تبارك وتعالى. الله عز وجل ليس من أسمائه أنه القديم، كذلك ليس من أسمائه أنه الدائم، بل من أسماء الله تبارك وتعالى أنه الأول والآخر. وهنا نحتاج إلى ضابط حتى نعرف به هل هذا اسم من أسماء الله عز وجل أم لا، أي ضابط كون الاسم من أسماء الله عز وجل. أي واحد يقرب علينا فيقول هذا اسم من أسماء الله عز وجل، أم أن المسألة لها ضوابط تجمعها؟ إن بعض أهل العلم قد ذكروا أن للمسألة ضوابط، ومن أوائل هذه الضوابط حتى نقول إن هذا اسم من أسماء الله عز وجل أن يكون هذا الاسم قد ورد في الكتاب والسنة، أن يكون الاسم قد ورد في الكتاب والسنة. هذا هو الضابط الأول، أي توقيفي. ثانيا، أن يكون مما يدعى به، أن يكون مما يدعى به، أي يصح الدعاء به. يعني ينفع نقول يا أزل يا أبدي؟ ما ينفع، ولكن نقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك. ثالثا، أن يكون الاسم متضمنا لمدح كامل مطلق، أن يكون الاسم متضمنا لمدح كامل مطلق. يعني يعني إذا أطلقت الاسم على الله تبارك وتعالى فمع أول إطلاقه نعتقد الكمال المطلق في هذا الاسم، لأن هذا الاسم يدل على كمال مطلق لله تبارك وتعالى كالعليم والقدير والرحيم والعزيز وغيرها من أسماء الله جل في علاه. يبقى ثلاث ضوابط: الضابط الأول أن يكون مما ورد في القرآن والسنة، الضابط الثاني أن يكون مما يدعى به، الضابط الثالث أن يكون متضمنا لمدح أو لكمال تام أو لمدح كامل مطلق. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: ولا يكون إلا ما يريد، ولا يكون إلا ما يريد. فالله عز وجل كما قال فعال لما يريد، وهو رب كل شيء. إذا أثبتنا الربوبية المطلقة لله وأثبتنا الألوهية لله سلمنا بالإرادة التامة لله رب العالمين، فالله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قال الله تبارك وتعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فأمره جل في علاه بين الكاف والنون، فكل ما يجري من حركات في هذه الأفلاك وكل ذرة وكل صغيرة في هذا الكون لا تسير إلا وفق إرادة الله تبارك وتعالى. عندنا قبل ذكر صفة الإرادة مبحثان: مبحث يعرف بالألفاظ المجملة، ومبحث آخر بتقسيم الصفات. طبعا هم يعني الصبورة الصغيرة بيت مثل الحقش الكتاب. الله المستعان. علمي الألفاظ المجملة، هذا هو المبحث الأول. المبحث الثاني تقسيم الصفات. وندخل على مبحث اللي هو ايه تقسيم الصفات. الصفات هذا التقسيم ايضا تقسيم ايه استقرائي، تقسيم استقرائي يعني اصله في الذهن من خلال تتبعنا لايات الله لاحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجدنا ان الصفات تنقسم باعتبارات متعدده. يعني ايه باعتبارات متعدده؟ يعني على حسب. فمرة نقسم الصفات باعتبار تعددها بذات الله، هذا هو التقسيم الأول، باعتبار تعددها بذات الله. فإن قسمنا الصفة باعتبار تعلقها بذات الله عز وجل قلنا تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. ذاتية وفعلية. تعرف تجيب الصفة ازاي؟ تجيب الصفة ازاي اخ سيد؟ لا هات اي صفة ربنا كده تجيبها ازاي؟ جبتها ازاي؟ لا انا عاوزك يعني ثاني. نعم؟ لا ها؟ ما هي مذكورة في القرآن. احنا عاوزين يعني دلوقتي كما كان ناحية عقلية. انت عاوز تجيب صفة. نعم نعم احسنت. ايوه اي اسم قدامك على طول اسماء الله الحسنى الثابتة، مجرد ما يجي الاسم تقوم عامل تاخد منه صفة على طول. يعني لو قلت لك دلوقتي الرحمن على طول تجيب منه صفة الرحمة. حد يقدر يعندك صفة الرحمة؟ ابدا. لان انت خدتها منين؟ لان احنا قلنا اسماء الله يشتق منها ايه صفات، ولا يشترط ان يشتق من الاسم ايه من الصفة ايه اسم. العكس لا، بس نجيب يعني لو قلنا الوهاب يبقى ناتي بصفة ان الله الهبة، الله عز وجل يهب لمن يشاء. لو قلنا العزيز يبقى صفة العزة لله عز وجل. احنا الان نتكلم عن تقسيم الصفات باعتبار تعلقها بذات الله عز وجل. اسماء الصفات باعتبار تعلقها بذات الله عز وجل. صفات ذاتية، ما معنى ذاتية؟ يعني الله متصف به، ما الفعلية برضك الله متصف به، أما إيه الزيادة؟ لا تنفك عن الله أزلا ولا أبدا، لا تنفك عن الله أزلا ولا أبدا. وطبعا عن الله أو عن الذات ما في أي مشكلة. طيب احنا عرفنا الأزلية هي ايه والأبدية هي ايه، الكلام كله مترتب على بعض. الأزلية ايه؟ الأزلية الأبدية والأزلية، من عاوزك تفرق. الأزلية هي ايه والأبدية هي ايه؟ الأزلية القدم لا أول لوجوده، طب الأبدية لا آخر لوجوده. طب قلنا الله أزلي الله أبدي، ده من باب هنراجع سيد اهو هنراجع معايا دايما ها بنراجع هو الله أزلي أبدي، ده قلنا من باب الايه؟ من باب الأخبار. طيب لا تنفك عن الله أزلا وأبدا، لا يتصور وجود الذات بدونها، لا يتصور وجود الذات بإيه؟ بدونها. أو بعض يقول الله متصف بها فيما لا يزال ولا يزال، وكلها بمعنى ايه؟ كلها بمعنى واحد. يعني لو قلنا الإخوة الآن الله عز وجل عليم، فصفة العلم صفة ذاتية لله عز وجل. ما معنى ذاتية هنا؟ أي أننا لا نتصور أصلا وجود الله عز وجل إلا مع الإيه؟ إلا مع العلم. وطبعا الكلام كله كلام ايه؟ كلام ذهني. المسألة مسألة ذهنية الآن في ذهني. لو قلت الله عز وجل حي، ها معنى حي ايه؟ ذاتية، أي لا تنفك عن الله عز وجل ولا لحظة ولا لحظة. ليه؟ لأن لو تخيلت أن تنفك عن الله لحظة انهار هذا الايه؟ انهار هذا الكون، لا تأخذه سنة ولا نوم، فما بالك بالايه؟ بالموت. ده معنى الصفة الايه؟ الصفة الذاتية، لا تنفك عن الذات ابدا، لا يتصور ان تنفك عن الذات ولا لحظة، موجودة بها دايما دايما. في حالة البشر قد تنفك عنه، فالانسان علمه غير كامل، حياته غير كاملة، قدرته غير كاملة. الانسان احيانا يعلم وفي كثير من الاحيان ايه؟ يجهل. اما بالنسبة لله عز وجل فالله تبارك وتعالى له الكمال الايه؟ كمال المطلق جل في علاه. ده معنى كلمة صفة ايه؟ ذاتية. طيب الصفة الفعلية اللي هي ايه بقى؟ يفعلها الله عز وجل متى يشاء، في الوقت الذي يشاء، على الكيفية التي يشاء. يفعلها الله متى يشاء، في الوقت الذي يشاء، على الكيفية التي يشاء. الله عز وجل يفعلها متى يشاء في الوقت الذي يشاء. يعني الله عز وجل غاضب على فلان، هل يغضب منه طوال العمر؟ يعني مثلا هو غضب عليه في موقف معين، هل الغضب مستمر في الأجل والأبد ولا في لحظة معينة؟ في لحظة معينة. يا ريت خلي بالك معايا، سيبك من الميكروفون، مش متكلم في الميكروفون ولا أي حاجة. أه يا ريت الإخوة بس يجوا ويخلوهم معايا، جزاكم الله خير. انتوا مش انتوا سامعيني هو؟ طيب خلاص الحمد لله. يبقى يفعلها الله متى يشاء في الوقت الذي ايه؟ في الوقت الذي يشاء. يعجب ربك، يبقى يعجب ربك في الوقت هو في وقت فعل الشيء. يغضب ربك من وقت فعل الايه؟ من وقت فعل الشيء. بعض اهل العلم ذا التقسيم قال صفة ذاتية فعلية، يعني جمع الذات وجمع الفعل وحطوهم في تقسيمة صفة ذاتية فعلية. يعني في صفات تصلح ان هي تكون ذاتية وتصلح ان هي تكون ايه؟ ان هي تكون فعلية، زي صفة الايه؟ الكلام. فهي صفة ذاتية باعتبار انها لا تنفك عن الله عز وجل، وفعلية باعتبار ان الله عز وجل يتكلم متى يشاء في الوقت الذي يشاء، فكلم موسى عليه السلام لما ناجى موسى ربه عند الطور، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى سدرة المنتهى، الله عز وجل يتكلم. طيب هل معنى ذلك إن الصفات ده هي الحادثة؟ يعني الله عز وجل لا يتصف بها إلا في وقت حدوثها، واخد بالك معي؟ ولا أصل الصفة موجود؟ أصل الصفة موجود. دي بقى القاعدة اللي بيسميها أهل العلم ها؟ صفات قديمة، النوع حادثة الآحاد أو الأفراد، قديمة النوع حادثة الإيه؟ الآحاد أو الأفراد، اللي هي انهباء، اللي هي الصفات الفعلية أو الذاتية الفعلية، لأن أي صفة ممكن أحطها يا هنا يا هنا، بس في صفات ما اقدرش اصلحها من هنا. وضحت الصوره في التقسيمه ديت؟ طيب ننقل على التقسيمه الثانيه باعتبار ثاني. الاعتبار الاولاني اتفضل. نعم. حادثه الاحاد زي ما قلنا او الافراد، ان اصل الصفه موجود بس بتتجدد في فترات معينه. يعني مثلا الله عز وجل يضحك في وقت ما، ده مسألة الايه؟ التجدد. يعجب ربك من الناس يدخلون الجنة ايه؟ في السلاسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعجب ربك انت وهم فين؟ وهم داخلين الجنة في الايه؟ في السلاسل. يغضب الله عز وجل ممن عق والديه، يغضب منه في وقت الايه؟ وقت العقوق، وما بعد العقوق الى ان يتوب الى الله عز وجل. ده معنى كده متجددة الايه؟ متجددة الافراد. ولفظ التجدد افضل من لفظ الحدوث، لفظ التجدد افضل من لفظ الحدود. يبقى قديمة الاحاد متجددة، قديمة النوع متجددة الايه؟ الافراد. طيب التقسيم الاول ده قلنا باعتبار ايه؟ باعتبار تعلقها بمين؟ بذات ربنا سبحانه وتعالى. اعيد ثاني اهوت عشان البعض، باعتبار تعلقها بذات الله، صفات ذاتية لا تنفك عن الله ازلا ولا ابدا، لا يتصور الله عز وجل لحظة واحدة بدون هذه الصفات، كصفة الحياة وصفة القيومية وصفة كذا وكذا وكذا. صفة فعلية اي ان الله عز وجل يفعلها متى يشاء في الوقت الذي يشاء كما يريد الله عز وجل، زي صفة النزول، زي صفة طيب. طب صفات ذاتية فعلية اللي هو التقسيم الثالث اللي هي بتأتي ايه؟ بتأتي هنا وهنا. طب صفة الرحمة لو اردنا نقسمها ذاتية فعلية، صح كده؟ ذاتية فعلية. طيب ده التقسيم الاول. التقسيم الثاني احنا قلنا باعتبار ايه؟ تعلقها بذات الله. بالله ما تسرح، خليك معاي، حاول قدر المستطاع. اتفضل. اي ما احنا قلنا اللي هي قديمه النوع حادثه الايه؟ حادثه الافراد. يعني هي اصل الصفه موجود ولا مش موجود؟ ما يعني لو قلنا صفه الرحمه اصل الصفه موجود ولا مش موجود؟ موجود، بس صفه الرحمه بايه؟ بتتجدد، يبقى ذاتيه ايه؟ ذاتيه فعليه. خدت بالك معايا؟ طب صفه العلم ذاتية فعلية؟ خدت بالك معايا؟ ليه؟ لأن ما ينفعش، ده هي موجودة أزلا وأبدا ومتجددة دائما مع الله عز وجل، يعني ما لا يخلو منها لحظة واحدة. أنا بصورها لك في طريقة عقلية. أيوة. ما احنا قلنا باعتبار إيه؟ باعتبار إن هي موجودة في الأصل ومتجددة. انا عاوز اقول لك، انت عاوز تقول لي ان هي، انا عاوز افرق لك ما بين حاجتين، الذاتيه والفعليه. انت عرفت معنى الذاتيه؟ انت عرفت الذاتيه؟ كل الفعليه لها اصل ومشتركه مع مين؟ مع الذاتيه، بس بتختلف عن الذاتيه في ايه؟ ان هي مش دايمه على طول، بس ايه؟ متجدده، تحدث في فترات متناوبه، فترات منقطعه. وضحت الصوره؟ طيب التقسيم الثاني، تقسيم الصفات باعتبار الكيف، اللي هو بنسميه ايجاب للسلب، باعتبار الكيف. صفات مثبته وصفات منفيه. مثبته ومنفيه. الصفات المثبته اللي قلنا عليها ايه؟ ها؟ هي ما جاء عليها دليل من القرآن أو من السنة، وهي التي تثبت كمال لله عز وجل، زي صفة العلم، زي صفة القدرة، زي صفة الإرادة، زي صفة كذا وكذا، كل دي صفات إيه؟ صفات مثبتة. طيب الصفات المنفية اللي هي سلب أمر أو سلب عدم أمر لا يليق بالله. عاوز توقف عشان بلاش تعليم صعب دورة النفس، ما لا يليق بالله، نفس ما لا يليق بالله، لا تأخذه سنة ولا نوم. لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فهو ينفي عن الله عز وجل السنة، وينفي عن الله عز وجل النوم، وينفي عن الله عز وجل اللغوب، وينفي عن الله عز وجل العجز، وينفي عن الله عز وجل الجهل. بس قلنا الضابط أهل السنة والجماعة لما تكلموا عن الصفات المثبتة والمنفية قالوا إيه؟ الإثبات المفصل، إثبات المفصل والنفي الإيه؟ والنفي المجمل. لاحظ الله عز وجل قال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون إلى آخر الآيات. فربنا بيفصل في الإيه؟ في الإثبات. أما في النفي فربنا بيعمل إيه؟ بيجمل. هو ده ضابط أهل السنة والجماعة، فلا بد أن نركز عليه، لأن المتكلمين تاهوا لما فصلوا في مسألة الإيه؟ في مسألة النفي، حتى أوصل الله عز وجل بنفيهم هذا إلى تعطيل، وفي بعض الأحيان إلى ما يشبه الذم، مدح بما يشبه الإيه؟ بما يشبه الذم. يقولوا الله عز وجل ليس بلحم ولا بشعر ولا بعظم، إيه كلام الفارغ ده؟ ما تقول ليس كمثل شيء وخلاص، فانفي كما نفى الله تبارك وتعالى وانتهى الإيه؟ وانتهى الأمر. ده معنى كلمة الصفات المثبتة والصفات الايه؟ المنفية. واضح الامر؟ نقول سلبية ولا منفية؟ بعض اهل العلم يقول سلبية وبعض يقول منفية، ولا مشاحة الاصلاح، يعني الامر ايه؟ الامر في ساعة. التقصير الثالث يبقى باعتبار تعلق الاولاني بايه؟ ذات الله. التقسيم الثاني باعتبار الايجاب الكيف اللي هو الايجاب والايه؟ والسلب. التقسيم الثالث باعتبار الدليل، باعتبار الدليل هنقول صفات، هنقول صفات ايه؟ اول صفه اللي هي الصفات اللي بنثبتها بالدليل العقلي والسمع. ما كان دليله العقل والسمع. وهنا بقول صفات الدليل دليلها العقل فقط، او الفقه دليل العقل. يبقى صفات تثبت شيخ صلاح، صفات تثبت بالايه؟ بالقران والسنه، ومع القران والسنه العقل، والصفات الثانيه بتثبت بالايه؟ بتثبت بالعقل فقط. طب ايه الصفات اللي بتثبت بالدليلين؟ الصفات اللي هي في الغالب الصفات الايه؟ الذاتيه، زي صفه ايه؟ كلام، صفة ايه؟ العلم، صفة الإرادة، صفة هكذا. يبقى إذن بنقول هو صفات ذاتية في الغالب بتثبت بالاثنين. تقدر تثبت ان ربنا حي بعقلك ولا لا؟ تقدر؟ طب يلا اثبت. ايوه احسنت. الامر الثاني، دليل ثاني، النظام، نظام هذا الكون، يعني شفت المجرات، شفت الاقمار، شفت النجوم، شفت الكواكب، كلها بتمشي بنظام. لو لم يوجد اله حي خالق لاصطدم الكون الهائل ده كله بايه؟ كل ببعضه. انت ذات نفسك الست دليلا على حياه الله تبارك وتعالى؟ فسبحان الله رب العالمين. القلب اللي بيضرب ده من الذي ينظم ضرباته ومن الذي يحفظه؟ أليس هذا دليلا على حياة الله تبارك وتعالى؟ في الأدلة كثيرة، فالنظام كله، نظام الكون بيشهد. الدليل ده جبناه منين؟ طيب بس عندنا برضك في القرآن أدلة زي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صفة العلم أيضا، أقول السماوات الأرض استحالة أن هذه المخلوقات أو هذه الأشياء تكون صنعت من جاهل، بل لابد أن يكون الذي صنعها إله عليم حكيم يعلم كل شيء. ده أثبتناها بالإيه؟ بالعقل. أيضا صفة القدرة وغيرها من الصفات. طيب دي خلاص عرفناها وأدلتها من القرآن أيضا كثيرة. طب الصفات الخبرية، الصفات الخبرية دي اللي احنا بنقول ما ليس لها دليل إلا العقل ولا السمع، السمع اللي هو الايه القرآن والسنة، ما ليس لها دليل الله المستعان. دي خطأ يا جماعة، ما ليس لها دليل إلا القرآن فقط، معذرة هي خطأ بس يعني، ما ليس لها دليل إلا القرآن فقط. لو أعملنا عقولنا في إثباتها تهنا. وهي الصفات التي تعرف بالصفات الخبرية أو ما يوهم مشابهة الله للخلق، ما يوهم. يعني بعض الناس يظن ان احنا لو اثبتنا الصفات دي لربنا يبقى احنا كده بنشبه ربنا بالايه بالخلق. نقول لهم لا، ده اللي اثبتها مين؟ الله عز وجل، الله هو الذي اثبتها لنفسه. فانت لا تلزمني بهذه الاشياء. يقول لك احنا لو اثبتنا له مثلا صفة اليد، لو اثبتنا له صفة النزول، لو اثبتنا له صفة الاستواء، لو اثبتنا له صفة الاصبع، لو اثبتنا له صفة كذا وكذا، يبقى احنا كده بنشبه ربنا بالخالق. قل له لا، فارق كبير جدا جدا بين ان تشبه الخالق بالايه بالمخلوق. تشبه القديم جل في علاه القديم هنا من باب الايه من باب الاخبار، تشبه القديم بالحادث، تشبه الله عز وجل بالشيء الذي لا يساوي اللي هو المخلوق. فاذا القياس قياس باطل اصلا برمته. ثم لا تلزمني وتقعد تقول لي يلزمنا كذا وكذا وكذا. الامام الجويني وهو امام اشعري متكلم دخل على امام على الامام الهمداني، فبعدين الامام الجويني بيقول للامام الهمداني، وكان الامام الهمداني على عقيدة اهل السنة، فقال له الله عز وجل غير مستو على عرش، فهو في كل مكان، واستواء معناه انه هو في كل ايه في كل مكان. ولا نصف الله عز وجل بصفة العلو، بل الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا هو مبين، كلام اللي بيقوله المتكلمين. فقام الامام الحمداني قال له دعك من كل هذا، سيبك من الكلام ده كله، ده احنا هنتكلم خالص. انت اما تسجد، اما تسجد وانت ساجد قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين وانت ساجد؟ وانت بتدعي ربنا وانت ساجد قلبك بيروح فين؟ عقلك بيروح فين؟ لفوق ولا لتحت؟ ها؟ لفوق. واخد بالك معايا؟ برضك ابن فورك لما دخل على القائد محمود بن سبكتكين، قائد الذي فتح كثيرا من بلاد الهند، لما دخل عليه وقال له لو اثبتنا ان الله عز وجل عال على خلقه واثبتنا له صفة العلو، اذا لازم ان يكون الله في جهة، ولا لازم ان يكون الله محدودا، ولا لازم ان يكون الله جسما، الكلام ده كله. فقام محمود قائد محمود بمنتهى البساطة قال له انت لا تلزمني، فانا لم اقل هذا، بل الذي اخبر انه استوى على عرشه من؟ الله عز وجل. فانت ما تحط لي الالزامات دي وكأنك بتلزم مين؟ تلزم الله تبارك وتعالى، وهذا لا يحق في ذات الله تبارك وتعالى. طبعا ابن فورك مرض بسبب الرد ده، رد في منتهى البساطة، ولكنه بيقول لك الصفات ده هي لو اعملنا عقولنا فيها سيضل فيها كثير من الناس. فالاصل فيها ايه يا اخو ابراهيم؟ النقل اللي هو الايه الدليل، زي صفة ايه ايوان استواء النزول القدم، خد بالك معايا بس كده الفرق جاه. الأخ الحبيب، يبقى الصفات باعتبار تقسيماتها بقى، يا ريت الاسم بس محمد. ماشي أخ محمد تفضل. نعم جزاك الله خيرا، احسنت. التقسيم الثاني يا طيب نرجع إلى صفة الإرادة. لو سألت الإخوة وقلت لهم صفة الإرادة صفة صفة ذاتية، معنى الصفة الذاتية لا تنفك عن الله عز وجل، لا أزلا ولا إيه ولا أبدا. وعرفنا معنى كلمة الأزلية ومعنى كلمة الإيه الأبدية. طيب الله عز وجل قال فعال لما يريد. طيب باعتبار الدليل هي صفة، باعتبار الدليل بقى صفة ايه؟ ها بتثبت بالايه؟ بالعقل والايه؟ بالعقل والنقل. طيب باعتبار الإجابة والسلب صفة مثبتة، صفة مثبتة. يبقى اي صفة تقدر تقسمها من خلال الثلاث تقسيمات دول، هتعدي على واحد من التقسيمات الثلاثة، باعتبار تعلقها بذات الله، باعتبار الدليل، باعتبار الكيف اللي هو الإجابة والايه والسلب. والإرادة في قوله ولا يكون إلا ما يريد هي الإرادة الكونية الشاملة للوجود. ونقول الإرادة الكونية لأن الإرادة المضافة إلى الله عز وجل نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة كونية وإرادة شرعية. إيه معنى الإرادة أصلا؟ الإرادة يريد يعني إيه؟ يريد فعل شيء، يعني يريد الفعل ده مين اللي بيفعله؟ صفة ايه اللي مختصة بالفعل؟ القدرة. احسن، يبقى الارادة فعل ولا تخصيص؟ تخصيص. معلش الكلام صعب شوية بس هيتضح ان شاء الله. انا احببت يعني احنا نجمع بين الحسنية بين عقيدة شرح ابن ابي العز وشرح الشيخ البراك، فربما تأتي بعض الصعوبات نحاول قدر المستطاع ان احنا نيسر العمل. يعني لو قلت لاخواني القدرة، الإرادة، العلم، ثلاث صفات. القدرة صفة، بلاش نقول، يعني مثلا نقول إيجاد، انكشاف، تخصيص. معايا؟ معايا أخ مصطفى؟ طب أنا أسأل أخ مصطفى، القدرة صفة إيه؟ إيجاد. القدرة صفة إيجاد، واضحة؟ طيب الإرادة؟ طيب العلم؟ مش أنت تعرف حاجة يعني إيه مفترض إن هي تكون إيه؟ اللي بيعرف حاجة مفترض إن هي تكون مكشوفة إيه؟ مكشوفة قدامه. طب تعرف ترسمها؟ تعرف ترسمها؟ هو قال العلم، هخليني مع العلم، بعد كده قال ايه؟ القدرة، العلم، الإرادة، الايه؟ القدرة. صح كده، العلم، الإرادة، القدرة. الله عز وجل علم، يبقى العلم ده من أخص صفات من؟ أخص صفات العلم. ثم لما علم، الله عز وجل علم فخصص، علم ان سيوجد، ان سيوجد كذا، سيوجد شمس، سيوجد قمر، سيوجد كواكب، سيوجد نجوم، فخصص. طيب التخصيص محتاج بعد كده الايه؟ للقدرة اللي هي بنسميها الايه؟ الايجاد. يبقى القدرة صفة ايجاد، الارادة صفة، القدرة صفة ايجاد، الارادة صفة تخصيص، العلم صفة انكشاف. عندي مبحث ايضا، يعني ربما المباحث يعني شديده في هذا اليوم لكن نحتاجها فيما بعد، وهو مبحث يسمى عند اهل العلم بالالفاظ المجمله. طبعا مش عيد زائف انا واخد راحتي. الالفاظ الايه؟ الالفاظ المجملة. ندعي لأخونا تامر يعني ربنا يبارك فيه. ما معنى الالفاظ المجملة؟ الالفاظ المجملة هتحتاجها في اصول فقه. هتحتاجها في عقيدة. هتحتاجها في علوم القرآن. ربما تحتاجها في معظم العلوم. الالفاظ المجملة. اللفظ المجمل هو الذي يكون فيه تفاقم في المعنى ويحتاج إلى تحديد. أنا هذكر لك لفظ بس الأصل اوعى تتكلم إلا ما تشوفه، ما تتسرعش، لأن لو تسرعت هتقع. واخد بالك معايا؟ لو قلنا دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم وسط، النبي صلى الله عليه وسلم وسطتنا لربنا، ايه رأيك في الكلام ده؟ خطأ. ها؟ ايه رأيك في الكلام؟ غلط. ها؟ طيب. ها؟ ايه رأيكم؟ البعض بيقول كده انت قلت خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم وسطتنا لربنا ده لفظ مجمل. هسأل الاول اللفظ المجمل، اسأل وتبين انت قصدك ايه بالوسطة؟ قصدك ان احنا ما قدرناش نعرف ربنا الا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، او ان احنا ما قدرناش نعبد ربنا الا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم؟ انا موافقك عليه. يبقى هنا من الناحية ديت ايه؟ من ناحية دي صح. طب ان كان قصده ان النبي صلى الله عليه وسلم الوسطة، يعني ما نقدرش نوصل لربنا الا من خلال دعائنا استغاثتنا وطلبنا المعونة والمدد من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في الوقت ده بيكون ايه؟ في الوقت ده بيكون شرك. يبقى ده معنى كلمة الايه؟ اللفظ المجمل. طيب لو قلنا صفات ربنا سبحانه وتعالى، صفات ربنا متباينة ولا مترادفة؟ متباينة يعني مختلفة مع بعضها في المعنى ولا مترادفة؟ صفات بالنسبة صفات ربنا سبحانه وتعالى أو أسماء ربنا سبحانه وتعالى مترادفة للذات ولا متباينة؟ ده لفظ مجمل. لفظ مجمل يعني ايه؟ يعني نسأل الاول انت ايه قصدك؟ يعني ان كان قصدك ان الاسماء ده هي كلها بتدل على ذات واحدة، لو قلنا العليم يبقى عرفنا ان هو الله، القدير عرفنا ان هو الله، الملك عرفنا ان هو الله، القدوس عرفنا ان هو الله، يبقى بالمعنى ده مترادف ولا متباينة؟ مترادف. واخد بالك معايا؟ يبقى اطلقت على الذات تبقى مترادف ولا متباينة؟ معايا يا مستر احمد؟ طيب. طب اذا قلنا بقى ان كل الاسم، لكل اسم او لكل صفة معنى غير التاني، معنى صفة العلم غير معنى صفة القدرة غير معنى صفة الارادة غير معنى صفة كذا، يبقى مترادف ولا متباينة؟ متباينة. وضحت الصورة؟ يبقى ده لفظ ايه؟ لفظ مجمل. الجهة، واحد يقول لك انا انفي الجهة عن ربنا، والثاني يقول لك انا اثبت الجهة ربنا، انت مين فيهم؟ انت بتنفي ولا بتثبت؟ ها؟ بتفصل ازاي؟ لو ولا يهمك. لا ده أمر بغاية الخطورة. طيب عيد تاني بس بالراحة، ده عقيد. انت بقى انت اللي قول، قول بقى بالراحة كده. اوروبا يعني ان كان قصده بالجهه جهه شمال جهه جنوب جهه شرق جهه كذا، او ان كان قصده بالجهه ان ربنا سبحانه وتعالى حل في المخلوقات ودخل فيها زي ما الناس بيقول ان الله عز وجل في كل مكان بذاته، يبقى الجهه هنا مقبوله ولا مرفوضه؟ مرفوضه. ده بقى ده اللي احنا بنحارب عليه بقى، ده اللي احنا بنحارب عليه. احنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى فين؟ ها؟ مستوى على عرش الرحمن وعلى العرش ايه استوى. طب ان كان بيقصد بالجهه بقى اللي انا بقول لك عليها جهه الايه؟ ها؟ العلو. ما تخافش، انت بتخاف وانت الى جهة العلو، فالله عز وجل بالفعل اعلى وعلي ومتعال كما قال سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الاعلى وهو العلي العظيم علي بذاته، علي بقهره، علي بقدرته جل في علاه، ثلاث أنواع العلو. فإن قلنا أن ربنا سبحانه وتعالى في جهة العلو مستوى على عرش بائن يعني منفصل من خلقه، فالجهة في الأمر ده هو مقبولة ولا مرفوضة؟ يبقى الجهة لفظ إيه؟ الجهة لفظ مجمل، يبقى لابد نوضحه، لابد أوضحه الأول. وهكذا كثير من الإيه؟ كثير من الألفاظ. يعني مثلا الإرادة اللي هو احنا بنتكلم فيها النهاردة حتى نصل إلى ما يريد الشيخ أن يقول. الإرادة احنا قلنا الإرادة فقط إيه؟ ذاتية. طيب هي صفة تخصيص ولا انكشاف ولا إيجاد؟ تخصيص. لو قلنا دلوقتي الإرادة بتنقسم لقسمين، هنقول له لو واحد قال للإرادة كل طائفة بتتكلم عن الإرادة من ناحيتها، ففي جماعة يقول لك الإرادة صفة قديمة، وفي جماعة يقول لك الإرادة صفة حادثة، وبينبني على كل حاجة اعتقاد، بينبني على اللي هيقول صفة قديمة اعتقاد، وعلى اللي يقول صفة حادثة ايه اعتقاد. على اللي هيقول صفة قديمة يعني معناه ان ربنا سبحانه وتعالى اوجد كل شيء والامر منتهي ومفروغ منه وقضاء ربنا نافذ نافذ، واللي هيقول ان هي صفة حادثة معناه ان يعني خلاص بقى ان الارادة القديمة دي منفية وهيترتب عليها برضك ايه امور. فاحنا بنقول دلوقتي هو نفصل الاول، نقول انت تقصد بالارادة الارادة الكونية ولا الارادة الشرعية؟ يبقى الإرادة لفظ إيه؟ لفظ يحتاج إلى إيه؟ إلى تفصيل، لأن الإرادة نوعين، إرادة كونية وإرادة شرعية. ما معنى الإرادة الكونية أخ صلاح أخ سيد؟ الإرادة الكونية ها؟ الإرادة الكونية هي الإرادة القديمة النافذة المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، اللي احنا بنقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، اللي هي نعم الإرادة الكونية. نقولها بقى هو الإرادة الكونية إرادة مضافة لله عز وجل عامة لكل ما يكون لا يخرج عنها شيء، تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. ملخصة كده بقول لك اللي هي احنا بنقول عليها دايما ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الإرادة الكونية ديت المتعلقة بقى بالقدر القديم اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الإرادة دية المتعلقة بقول الله عز وجل إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. طيب عشان هضرب أمثلة دلوقتي أنت لا تفرق بالأمثلة. الإرادة الشرعية من الآخر هي المتعلقة بالأمر والنهي، افعل ولا تفعل، أريد منك ولا أريد، المتعلقة بالأمر والنهي المترتب عليها ثواب وعقاب. أقيم الصلاة، الله عز وجل يريد منا إقامة الصلاة، يبقى دي إرادة إيه؟ إرادة شرعية. الله يريد منا صيام شهر رمضان، يبقى دي إرادة إيه؟ إرادة شرعية. إحنا قلنا الأولانية يحبها الله وإيه؟ وقد لا يحبها. الإرادة الشرعية يحبها الله عز وجل، فالله لا يأمر إلا بالخير، إن الله لا يأمر بالفحشاء كما قال الله عز وجل. دوران الشمس بإرادة الله عز وجل، إرادة إيه؟ كونية. طيب نزول المطر كونية. النهي عن الزنا شرعية متعلقة. طيب وجود إبليس كون، الأصل فيه إنه هو إيه؟ الكون. طب وجود المعصية على الأرض ها؟ هو مفترض ان مرت عليكم قبل كده مساله تقسيم الاراده، نعيد ثاني التقسيم. التقسيم الاول بنقسم الى قسمين، اراده كونيه متعلقه بفعل الله تبارك وتعالى المتعلقه بالقدر ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، الإرادة هذه حتمية نافذة تقع، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، الإرادة الشرعية هي المتعلقة بفعل، المتعلقة بالأمر والنهي افعل ولا تفعل، وهي التي يكون عليها الحساب، وهي التي يكون عليها الحساب. يقول الشيخ تجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن، فهو مراد لله كونا ومراد له شرعا، فهو مراد بالإرادتين. إيمان المؤمن مراد لله كونا، أي أن الله عز وجل قدر قبل أن يخلق هذا المؤمن بخمسين ألف سنة أن يكون إيه؟ أن يكون مؤمنا، دي يبقى ده إرادة إيه؟ إرادة كونية. طيب إرادة شرعية إزاي؟ أي أن الله عز وجل طلب منه الإيمان فآمن، يبقى إرادة إيه؟ إرادة شرعية. وضحت الصورة؟ طيب تنفرد الإرادة الكونية في كفر الكافر، ليه تنفرد في كفر الكافر؟ لأن الله لا يرضى لعباده الإيه؟ الكفر. فالله عز وجل من الناحية الكونية قدر أن يكون هذا كافرا، لكن من الناحية الشرعية طلب منه الإيمان ولكنه أبى إلا الإيه؟ أبى إلا الكفر. هو هذا السؤال سيأتي مبحث خاص به في العقيدة الطحوية، هو مبحث أفعال العباد، أفعال العباد. الله عز وجل قدر أن يكون هذا الشخص كافرا، ألا يحتج هذا الشخص على الله تبارك وتعالى يوم القيامة ويقول سبق في علمك يا رب أنني سأكون كافرا؟ أخذ بالك معي، فلماذا لا يحتج الناس بهذا الأمر؟ هنا نقول بقى مسألة التقاء القدرة القديمة أو التقدير القديم بالفعل الإنساني الحادث، والله عز وجل قد ترك لكل واحد منا حرية وإرادة، الله قدر ولكن ترك لكل واحد منا حرية وإرادة. سيأتي تفصيل الإيه؟ المسألة إن شاء الله، لأن لو تطرقنا فيها الآن ربما يطول بنا الأمر. طيب الإرادة الشرعية تفسر بالمشيئة، لو قلنا في الإرادة الشرعية ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يبقى معنى إيه؟ ها؟ ما احنا قلنا بقى هو في الإرادة الكونية قلنا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لأن إرادة كونية قدرها الله عز وجل، احنا ملناش دخل به. من الآخر الإرادة الكونية أنا ماليش دخل به، ده هي فعل الله عز وجل وتقدير الله. أما الإرادة الشرعية ده إيه؟ فاكر انت توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه؟ توحيد الربوبيه توحيد فعل الله عز وجل، خلق الله، الملك والملك انا ماليش دخل فيه، بس توحيد الالوهيه انا اللي بعمله. طيب الاراده الكونيه والاراده الشرعيه، الاراده الكونيه اقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لان ما فيش حد هيوقف القمر ولا حد هينزل الشمس ولا حد هيضرب الكون ببعضه. طب الاراده الشرعيه ممكن اقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، عارف معناها يبقى ايه بقى؟ لو قلنا كده يبقى معناها لابد الكون كله يكون ايه؟ مؤمن، مش كده؟ لان قلنا الله في الاراده الشرعيه بايه؟ يحبها ولا يبغضها؟ يحبها الله تبارك وتعالى. ماشي. نعم. في التقدير الأزلي زي ما احنا قلنا في وجود القرآن احنا نقول ده فعل التقدير السابق، ولكن احنا بنتكلم على الأمر والنهي في اصطدامه مع العباد وفعل العباد له في الوقت دوت، احنا بنسميه إرادة هنا ايه؟ إرادة شرعية. اتفضل. ما احنا قلنا اهو، احنا قلنا الاراده الشرعيه احنا من الكونيه احنا مالناش دخل بيها، صح كده؟ ما نقدرش نعمل فيها اي حاجه. طب الاراده الشرعيه احنا ممكن نمشي عليها وممكن برضك ايه؟ ممكن نعرضها، فالكلام كله بيصب في ايه؟ في دائره واحده. اتفضل. ما احنا قلنا بقى لو في الاصل ده هو بنرجعها للاصل الاولاني اللي هو التقدير الازل السابق، لو رجعناها للتقدير الازل السابق يبقى اراده ايه؟ لو رجعناها للكتاب للوح المحفوظ يبقى اراده ايه؟ كونيه. طب لفعل العبد بقى في الوقت ده هو هتبقى أراد إيه؟ شرع. أنت خدت بالك؟ ها وضحت الصورة؟ طب أعيدها ثاني؟ أعيدها ثاني؟ واضحة يعني؟ طيب خلاص. يبقى أنا بقول دلوقتي أثناء فعل لها دلوقتي فعل لها الله عز وجل أمرني بأن أقوم، أمرني بأن أقعد، أمرني بأن أصلي، أمرني بكذا، يبقى دي إرادة إيه؟ إرادة شرعية. طب لو جينا بقى بالنسبة لتصديرها في اللوح المحفوظ إن فلان هيقوم في الوقت الفلاني، يبقى ده المقصود به الإيه؟ واخد بالك معايا؟ يبقى إذا أنا بتكلم، طب إحنا نحاسب على إيه؟ ده اللي يهمني من تقسيم الإرادة بقى، إحنا نحاسب بالكونية ولا بالشرعية؟ هل الله عز وجل هيجي من القيامة ويقول أنا كتبت لك في اللوح المحفوظ كذا وكذا وكذا وكذا؟ ولا هيقول لك أنت مكتوب في كتابك أنت هوت عن يمينك وعن شمالك هوت الملكين كتبوا كذا وكذا وكذا؟ يبقى هيحاسبك على إيه؟ هيحاسبك على الشرعية. لذلك أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الله تبارك وتعالى بالكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى كما قسمنا الإرادة إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية، كذلك نقسم الإذن إلى قسمين، إذن كوني وإذن شرعي. إذن كوني كما قال الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، السحر لا يضر أحدا إلا بإذن الله عز وجل. وأما الإذن الشرعي فقوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. أنت عارف ممكن تقول الإذن هنا بأمر الله، وإحنا قلنا الإرادة الشرعية متعلقة بإيه؟ بالأمر والإيه؟ بالأمر والنهي. طب القضاء، القضاء أيضا قسمان، قضاء كوني وقضاء شرعي. القضاء الكوني الذي قضاه الله عز وجل وقدره قبل أن يخلق الخلق. قضاء الشرعي اللي هو متعلق أيضا بفعل العبد أو متعلق بالأمر والنهي. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. يبقى كون الأمر مقضي، الأمر منتهي. طيب وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طيب الأخ، الأخ الحبيب اسمه إيه؟ أيوة محمد، أنت سرحت معانا. يعني هنقول القضاء قسمين، قضاء كوني وقضاء شرعي. القضاء الكوني ده هو الله عز وجل قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. يبقى إذا قدر الله أن يفسد حتما لا محال سيفسد بني إسرائيل في الأرض إيه؟ في الأرض مرتين. هذا هو القضاء الإيه؟ الكوني. أما القضاء الشرعي قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الله أمر، الله حكم ألا نعبد إلا إياه، ولكن كثيرا من البشر عبدوا غير الله عز وجل. يبقى القضاء الكوني يقع حتما لا محال، أما القضاء الشرعي فقد يقع وقد لا يقع إذا تعلق بفعل العبد. التحريم، التحريم أيضا قسمان، تحريم كوني وتحريم شرعي. هي قاعدة في غاية الأهمية عند أهل السنة أن الإرادة إرادتان، والقضاء قضاءان، والإذن إذنان، والتحريم تحريمان. لا، إذا قال الله حرمنا عليه المراضع يبقى إرادة هنا إيه؟ كوني. طيب إذا قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، طب ليه شرعية؟ ها؟ أمر ونهي، واخد بالك معايا؟ لأن بعض الناس ممكن يأكل الميت، صح؟ أما اللي حرم عليه المراضع، حد قدر يرضع يرضعه؟ أي واحدة قدرت تلقمه ثديها؟ أبدا، إلا من أراد الله عز وجل لها أن تفعل إيه؟ أن تفعل ذلك. يبقى عاوزين نرجع للنقطة الأولانية، لما الإمام الطحاوي يقول ولا يكون إلا ما يريد، يبقى قصده هنا على الإرادة الإيه؟ الكونية، قصده على الإرادة الكونية، لأنه قاعد يتكلم في مسألة الإيه؟ توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وإثبات الإرادة الأصلية اللي هي الإرادة الإيه؟ الإرادة الكونية. ثم يقول الشيخ رحمه الله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. في الغالب الوهم يعني مسألة لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، المصطلحان قريبان، لكن في الغالب إن الوهم راجع للخيال. الوهم إنسان متوهم يعني إيه؟ خياله في حاجة. طيب والفهم بيرجع للأقيسة والمقارنات. يعني لا انت هتقدر تجيبه بالوهم وبالخيال، ولو حد دقس مش هت ايه مش هتقدر تجيبه، ولو قررت مش هتقدر تجيبه. اللي هو مين؟ الله عز وجل. لا تبلغه، اي لا تبلغ الله تبارك وتعالى الاوهام ولا تدركه الافهام. يعني لو قلنا لاخواننا دلوقتي هو، وخلي بالك سؤال، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ما قولكم في هذا؟ أخ محمد معاك، أخ عبد الرحمن، ها تفضل. أنت موافق على الأول؟ موافق يعني. طب إيه تفسيرك؟ تفضل. جزاك الله خيرا، احسنت. احنا لسه متكلمين على اللفظ الايه، اللفظ المجمل. انت قصدك ايه؟ كل ما كان ببالك. انت عارف مين اللي بيستدل بيه دايما؟ بيستدل بيه المعطل واللي بيقولوا الصفات، بيستدلوا بقاعده كل ما كان ببالك فالله بخلاف ذلك. اساله بقى انا الاول، اقول له انت قصدك بها ايه؟ انت قصدك ان الله عز وجل ليس كمثله شيء؟ انا متفق معاك فيه، ما اختلفش ابدا. طيب، ولا قصدك ان احنا لا نصف ربنا سبحانه وتعالى بالصفات؟ فان كان قصدك ان احنا لا نصف ربنا بالصفات، اقول لك لا. لا نصف ربنا بالاستواء، لا. لا نصف ربنا بالعلو، لا. لا نصف ان الله عز وجل يد، لا. ليه؟ لان مين اللي اخبر انه له الصفات دي؟ هو سبحانه وتعالى. واحنا بنعمل ايه؟ نؤمن بها بلا تكييف، امروها كما جاءت بلا كيف، من الله البلاغ، وعلينا الايه؟ وعلينا الاستماع والتصديق. أمنا به كل من عند ربنا. يبقى كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك مسألة مجملة تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى تفصيل. ده يعني مسألة قريبة من لا تبلغ الأوهام ولا تدركه الإيه؟ ولا تدركه الأفهام. طيب، لعل قائلا يقول أيضا، ألا يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ طيب، يرونه نعتقد. طيب، الرؤية هتكون رؤية بصر ولا رؤية قلب؟ ها؟ رؤية ربنا مليانة ها؟ بصر، يرونه عيانا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذا عد بإلى، النظر إذا عد بإلى فمعناه النظر الإيه؟ النظر بالعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم سترون ربكم يوم القيامة عيانا كما ترون الشمس ليس دونها إيه؟ ليس دونها سحاب. لكن هل رؤية ربنا سبحانه وتعالى رؤية إحاطة وإدراك؟ أخذ بالك معي؟ هو ده اللي احنا عاوزين نقوله. حتى الذين سيرون ربهم يوم القيامة لا يحيطون به ولا يدركون، إنهم سيرون الله عز وجل، سيرون وجه الله تبارك وتعالى. أما عن مسألة الإدراك والإحاطة فالله تبارك وتعالى يعني لا، أهل الجنة لا يفعلون هذا أو لا يرونه بهذه الطريقة. طيب، أما الدليل على ما قال الشيخ فقول الله تبارك وتعالى: لا تدركوا الأبصار، وقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ثم يقول الشيخ رحمه الله: ولا يشبه الأنام. طبعا بعض النسخ تقول: ولا يشبهه الأنام. وطبعا الأفضل أولى لا يشبه الأنام، لأن المعلوم أن الأنام لا يشبهون الله تبارك وتعالى، ولكن نقول: ولا يشبه الأنام. والذين شبهوا الله عز وجل بخلقه هم النصارى، قد جعلوا المسيح عليه السلام ابنا لله، أو هو الله، أو الله تبارك وتعالى شبيه به. طيب، نراجع ما الفرق بين التمثيل والتشبيه. أيها أخ عبد الرحمن، أيها مطابقة له من كل وجه. القرآن أتى به بالتمثيل ولا بالتشبيه؟ قال ليس كمثلي وليس كشبهي. طب ليه؟ أيوة أحسنت، جزاك الله خيرا، لأن هناك أسماء أو صفات مشتركة بين الله تبارك وتعالى وبين البشر مع الإيه؟ مع الفارق. يعني الله عز وجل عليم، والبشر أيضا لهم إيه؟ لهم علم، لكن هل علم الله كعلم البشر؟ فمسألة بقى لو قلنا بلا تشبيه مطلقا يبقى معنى كده إيه؟ نفينا تماما مسألة الإيه؟ الاشتراك، والاشتراك ده في الإيه؟ في الذهن، اشتراك اشتراك ذهني. ثم قال الشيخ: حي لا يموت قيوم لا ينام، حي لا يموت قيوم لا ينام. فالحي ورد في مواضع كثيرة من القرآن، والقيوم كذلك، اقترن في ثلاثة آيات اللي هم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثانية: وعنت الوجوه للحي القيوم اللي هي سورة طه، ثالثة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللي هي في سورة. وبعض أهل العلم يرى أن هذه إنما هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وحتى الشيخ الألباني رحمه الله صحح الحديث، وإن كان كثير من أهل العلم لم يوافق الشيخ الألباني رحمه الله على تصحيح هذا الحديث. وطبعا البعض بيستند حتى أنه هو اسم الله الأعظم بدليل أن أعظم آية في القرآن آية الكرسي، قالوا لأن هذه أعظم آية في القرآن، ولأنها صدرت بقول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فإن دل هذا فإنما يدل على أن الاسم الأعظم هو اسم الله تبارك وتعالى. وبعض الإخوة ألف رسالة بسيطة في اسم الله الأعظم، وخلص في الرسالة إلى أننا لا نعلم اسم الله الأعظم، لأن كل الأحاديث التي ذكرت عن اسم الله الأعظم يعني فيها إيه؟ فيها مقالات. طبعا يقول الشيخ، يعني أتمنى أن الإخوة يجيبوا الكتاب يعني عشان نراجع مع بعض. يقول: وأما الحي فقد ورد غير مقرون بهذا الاسم اللي هو ورد بدون القيوم، كما قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال سبحانه: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وحي نثبت له صفة الإيه؟ الحياة، وحياته حياة تامة لا تشبه حياة المخلوق. كذلك الله تبارك وتعالى قيوم، والقيوم هو القائم بنفسه. طيب، اسم الحي أو صفة الحياة باعتبار تعلقها بالذات تبقى صفة ذاتية. طب القيوم ذاتية فعلية، سنتم ذاتية فعلية. طب باعتبار الدليل، ها باعتبار الدليل عقل نقلي، واخد بالك معي عقل نقلي. طب باعتبار الكيف، ها صفات ايه؟ صفات نثبتها. نعم، والله تبارك وتعالى طبعا كما قلت هناك صفات باعتبارين، باعتبار ذاتي وباعتبار تكون ايه فعليه، زي صفات الايه قيوم وصفات الرحمه وغيرها من الايه من الصفات وصفات الكلام. والله عز وجل نعم، يعني لا يحتاج، خد بالك معي، لا يحتاج هو مغير ولا يحتاج إليه، يبقى متعلق ولا لا؟ عاوز أقول لك إن في غالب الصفات الفعلية بيكون بتتعدى، تتعدى إلى غيره، أخذ بالك معي. فالله عز وجل قوم غيره قائم عليهم، وهل يحتاج إليهم؟ يبقى هنا بنقول صفة ذاتية فعلية من هذا الإيه؟ من هذا المنطق. واضح الصورة؟ طيب، يقول المؤلف: حي لا يموت قيوم لا ينام. وهذا تفريق منه حين ربط نفي الموت بإثبات الحياة، ونفي النوم بإثبات القيومية. وإلا فالله تعالى ربط نفي النوم بالاسمين جميعا فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم ينافي كمال الاسمين. والصواب أن نقول إنه تعالى حي لا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم، فالموت والسنة والنوم كلها تنافي هذين الاسمين. الله عز وجل قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه. طبعا المسألة فيها يسر وفيها سهولة وكلها إثبات لصفات الله عز وجل، أثبت صفة الحياة، أثبت صفة القيومية، أثبت صفة الكمال الدائم، أثبت مخالفة الله عز وجل لغيره من المخلوقات. ثم بعد ذلك قال: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. خالق بلا حاجة، الخلق كما يعلم الجميع هو التقدير، خلق في اللغة تقدير. وطبعا يعني بعض الإخوة سأل: الله عز وجل خالق، فلماذا يذكر الله تبارك وتعالى اسمين بعد ذلك اللي هو اسم المصور والبارئ؟ والاسمين أيضا لهم ترابط باسم الايه؟ باسم الخالق، صح؟ وكأن الخالق والبارئ والمصور بتصب في معنى ايه؟ بتصب في معنى واحد. لكن نقول نعم هي تصب في معنى واحد، لكن تقدير الله عز وجل وخلق الله على ثلاث مراحل. المرحلة الأولانية اللي هي مرحلة التقدير اللي هي بنسميها مرحلة الخلق، المرحلة الأولى مرحلة التقدير، مرحلة الخلق. المرحلة الثانية مرحلة التصوير، كما قال الله عز وجل: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. المرحلة الثالثة اللي هو البارئ بقى. برأ وطهر وخلق، يبقى إن دل هذا فإنما يدل على أن لبعض الأسماء قوة واختصاص في ناحية، ولبعضها قوة واختصاص في ايه؟ في ناحية، اللي هي بنسميها مسألة الايه؟ مسألة التفاضل. يعني مثلا أعظم أسماء الله على الإطلاق، ها؟ الله. الله أعظم أسماء الله عز وجل على الإطلاق، إن دل هذا فإنما يدل على أن الأسماء ايه؟ تتفاوت. يعني معنى كده لو جه ثلاثة أسماء من أسماء الله عز وجل ما تقولش ده المسألة فيها تكرار، لا، ده المسألة فيها إن الكل اسم خاصية به. فهنقول دلوقتي الخالق أي الذي قدر، طيب المصور أو الذي صور اللي هي المرحلة التالية، البارئ الذي برأ اللي هي المرحلة الايه؟ المرحلة الثالثة. واضح الصورة؟ نعم يا غير. تاني معلش. لا احنا قلنا دلوقتي المسألة ترادف وتباين، مش احنا اتكلمنا عن الترادف والتباين دلوقتي؟ انت كنت معايا؟ طيب الترادف والتباين هو ايه؟ طيب خلاص، ما احنا انتهينا من المسألة دي، احنا بقى بنتكلم في مسألة تانية خالص بعيد عن الترادف وبعيد عن التباين، اللي هي مسألة الايه؟ الأفضلية. يعني هل بعض الأسماء زي ربنا سبحانه وتعالى آيات القرآن مفضل بعضها على ايه؟ على بعض، زي أعظم آية في القرآن، طب أعظم سورة في القرآن، واخد بالك معايا؟ سورة الفاتحة أعظم آية، آية الكرسي. الأنبياء مفضل بعضهم على ايه؟ على بعض. الشهور، الأيام، كذلك حتى أسماء الله عز وجل بعض الأسماء يعني تفضل على بعض الايه؟ على بعض الأسماء. وحتى في الترتيب لما قلنا وقد يختص الاسم بشيء لم يختص به اسم آخر، مع أنهم الثلاثة بيدوروا في دائرة ايه؟ بيدوروا في دائرة واحدة. واضح الصورة؟ طيب أنا حاسس إن الكلام ربما يكون صعب ولا ايه؟ خالق للخلق بدون حاجة إليه، فالله عز وجل لم يخلق الخلق ليتكثر بهم من قلة، أو يتعزز بهم من ذلة، أو يستغني بهم من فقر. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. كما ذكرت قبل ذلك أن الافتقار إلى الله عز وجل هو لب العبودية، ولا يصل واصل إلى الله تبارك وتعالى إلا بالافتقار. وكيف يعلم الإنسان أنه مفتقر إلى الله كما يقول الإمام ابن القيم بأن ينظر إلى العالم الفسيح الذي حوله ثم يرجع إلى نفسه، فإن نظر إلى العالم وجد عظمة لله تبارك وتعالى، وإن رجع إلى نفسه وجد حقارة نفسه فيقول أنا فقير محتاج إلى الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى أحد من خلقه، فالله عز وجل قد قال كما عند الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله عز وجل لا تزيده طاعة الطائع ولا تنقصه معصية العاصي، والله تبارك وتعالى رزق الجميع مؤمنهم وكافرهم كما قال الله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. والله عز وجل أيضا مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، فالله عز وجل يفعل الفعل ولا يخاف من أحد. كذلك الله تبارك وتعالى يبعث الخلق ولا يشق عليه ذلك سبحانه جل في علاه، فهو منزه عن الخوف ومنزه كذلك عن التعب. الله عز وجل قد قال: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. لما دمدم عليهم بذنبهم وسواها هل خاف الله عز وجل؟ ولا يخاف عقباه، لا يخاف ما يترتب على هذا الأمر، فالله عز وجل له مطلق التصرف جل في علاه، باعث بلا مشقة سيبعث الأموات في اليوم الموعود. يعني أقف عند هذا، ولكن قبل أن أقف بحث آخر. يبقى البحث الأولاني اللي بدأنا به بحث تقسيم صفات الله عز وجل باعتبارات ثلاثة. البحث الثاني اللفظ إيه؟ اللفظ المجمل. المبحث الثالث وهو مبحث الإرادة. المبحث الرابع الذي يذكره الآن وهو مبحث إمكان البعث. إمكان البعث باعث بلا مشقة. ولكن إخواني هم الذين سيتكلمون في هذا الأمر، وأسأل فأقول: هل أن مرشدا قابلك؟ هل أن مرشدا قابلك؟ طبعا ممكن يقابلك على النت، فلهم شبكات الآن خاصة بهم. وأنكر البعث، أو هل أن إنسانا بلاش مرشدا أنكر البعث، فكيف ترد عليه؟ سؤال مفتوح الأخ تامر. نعم، هذه ناحية. طيب نبدأ من الأصل كده، نقول تفضل إثبات القدرة الإلهية. نعم. طيب هو احنا مثلا المنكر دايما بيحتاج كما قال أخونا تامر ربنا يحفظه، بيحتاج لإيه؟ لدليل عقلي. كيف نثبت له القدرة الإلهية وكيف نثبت له أن الله عز وجل قادر على البعث؟ طبعا نحن بين نوعين من الناس، إنسان ملحد أو إنسان إيه؟ أو إنسان مسلم، أو ربما يكون يهودي نصراني بيعترف بوجود إله، يعني أمام طائفتين. فطبعا الإنسان الملحد نتكلم معه في البعث أم نتكلم معه في إثبات وجود الله أولا؟ قبل ما اتكلم في اي نقطه اقفل الباب مساله البعث الاول. اذا اقنعت بمساله وجود الله عز وجل هقدر اقنعه بمساله الايه البعث. اما ان اقنعه بالبعث وهو غير مقتنع بوجود الله عز وجل يبقى المساله في غايه الصعوبه، لن استطيع بل سيكون جدلا ايه جدلا عظيما. ده بالنسبه للايه للملحد. طب انه انسان مؤمن بوجود الله عز وجل، يهودي نصراني مسلم ربما لا يعلم عن اسلامه اي شيء وينكر البعث مثلا يعني، او يعترف بوجود الله عز وجل ككفار مكة كانوا يعترفون بوجود الله تبارك وتعالى وأنه الخالق، إلا أنهم كانوا ينكرون مسألة الإيه؟ مسألة البعث. هذا أتكلم معه كما قال أخي الكريم وكما قال الأخ تامر في قدرة الله تبارك وتعالى، في قدرة الله. فنقسم إذن الأدلة كما ذكر الله عز وجل في كتابه. الاستدلال على إمكان البعث واحد للنشأة الأولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهونه عليه. سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. وفي الآخر قال الله عز وجل: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. أيهما أصعب، الابتداء بدون مثال سابق أم الخلق عن مثال سابق؟ الابتداء. يعني طبعا يذكرون أن أول كمبيوتر على سبيل المثال صنع في ألمانيا كانت مساحته كما يذكر هؤلاء فدانين، وطبعا اللي داخل على الكمبيوتر لابد يحط كمامات ولا بتاع على ودنه عشان خاطر ما يسمعش صوت الايه صوت المكن. وطبعا انت عارف بقى الايه الحاجات اللي احنا بنشوفها اشارات ديت كانت يعني عباره عن ايه مواسير وخراطيم، لان الابتداء صعب ولا سهل؟ وبرضك اول سياره واول قطار واول طائره المساله كانت صعبه جدا جدا، واول محمول ايام زمان كان اول المحمول كان كده صح، وكان اللي عنده كده يعني ما حد زيه. طب اللي عنده بقى دلوقتي كده هيقول لك شايل مش عارف ايه، واخد بالك يعني؟ الله المستعان. يبقى اذا مساله الابتداء صعبه، اما مساله الاعاده فهذا يعترف ان الله عز وجل خلقه، نذكره بان الذي خلق قادر. ولذلك قلنا الاول نتكلم عن مساله ايه مساله وجود الله عز وجل وانه على كل شيء قدير. اردنا ان نثبت او استطعنا ان نثبت هذه الخصم استطعنا ان نثبت له مساله الايه مساله البعث. يبقى الاستدلال بالنشاه الايه بالنشاه الاولى. ثانيا، وهذه تفيد يهود ونصارى لانها ربما ذكرت في كتبهم، قصه من اماتهم الله ثم احياهم. طبعا القرآن قد ذكر كثيرا من الأمثلة على هذا، أولها قصة أصحاب البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. كذلك ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. كذلك قصة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها، الذين خرجوا من بيتهم ألوف حذر الموت قال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هذا الرجل الذي مر على قرية الصحيح أنها بيت المقدس أماته الله 100 عام ثم أحياه. أيضا من الأدلة أصحاب الكهف، من الأدلة عيسى عليه السلام ويحيي الموتى بإذن الله جل في علاه. فنعم طيور إبراهيم، نعم الله عز وجل أحياها بعدما تفتتت وصارت يعني كلها في بعضها. ده احنا بنتكلم في القرآن الآن، خد بالك معايا، فالأدلة في القرآن كثيرة. أيوه نعم، النقباء الذين أماتهم الله عز وجل ثم أحياهم بعد ذلك 70 نقيب. يبقى إذا قصة من أحياهم الله عز وجل ثم أماتهم، هذه الأخبار قد تكون متواترة عند الأمم. يعني اليهود يعلمون قصة أهل الكهف، النصارى يعلمون قصة أهل الكهف، المسلمون يعلمون قصة أهل الكهف، كثير من الناس يعلمون هذه الأمثال. طيب ثلاثة الاستدلال بخلق السماوات والأرض. الاستدلال بخلق السماوات والأرض، قال الله عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يعني أنت تتكلم على الإنسان، طب ما باله بالسماوات والأرض، ده هي أعظم. فالذي خلق السماوات والأرض وقادر على أن يحفظها، قادر على أن يعيد هذا الإنسان مرة مرة أخرى. كذلك قدرة الله عز وجل على جمع المتضادات، مش ده استدلال في القرآن؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلق، قال من يحيي العظام وهي رميم. الدليل الأولان هي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، فإذا أنتم من الشجر الأخضر طلع نار. يبقى ده مسألة الايه المتضادات. شفت النار ومع انه شجر اخضر بيحتوي على مية، ربنا جعل منه ايه؟ جعل منه نار. فالله عز وجل قادر على ان يجعل من هذا الجزء اليابس الموجود في الارض، قادر على ان يعيد اليه الحياة مرة اخرى، كما كان قادرا على ان يأخذه بالموت وهو حي. يعني قبل موته الله عز وجل قادر على ان يأخذه من هذه الارض فيبس جسمه، ولما يبس جسمه قادر على ان يعيد هذا الجسم بعد ايه؟ بعد يبس. طيب الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. كذلك الاستدلال بالنبات، دورة حياة وترجع فتموت، وحياة وترجع فتموت. أنت تبذر بذرة ميتة في قلب الأرض، ثم تحيا هذه البذرة، ثم تغدر، ثم تصفر، ثم تموت، ثم تعود، ثم ترجع، ثم ثم ثم. هل البشر لهم دخل في كل هذا؟ ما يستطيعون فعل هذا، وإلى الآن لا يستطيعون. الذي يفعله الله عز وجل. ألا يدلك هذا المثال البسيط على قدرة الله عز وجل على أن يعيد البشر مرة أخرى وأن يخلقهم مرة أخرى؟ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يبقى في هذا اليوم نختصر. الشيخ رحمه الله تكلم يعني وركز على صفة الإرادة، وضربنا أربعة أبحاث أو ذكرنا أربعة أبحاث في البحث الأول حتى لا ينسى الأخوة، تقسيم الصفات، المبحث الثاني الألفاظ المجملة، المبحث الثالث صفة الإرادة، المبحث الرابع الألفاظ الإيه الإمكان، أدلة القرآن على إمكان على إمكان البعث. يعني أرجو أن إخواننا يعني يذاكروا ويراجعوا هذه الأشياء، وأنا يعني صدر رحب إن شاء الله لأي سؤال، يعني ما في حرج، ولو لم أعلم أعيده إن شاء الله وذاكره وأرجع لإخواني فأجيب عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما. يعني بقي ربع ساعة نقضيها مع مادة علوم القرآن.